الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا من الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكررة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، وحدثنا فضيل عن هشام، وحدثنا مخرج بن حسين عن هشام عن ابن سيرين. أما هشام أولا فمجرور معطوف على أيوب، وهو هشام بن حسان القرجوسي بضم القاف، ومحمد هو ابن سيرين والقائل وحدثنا فضيل، وحدثنا مخمد هو حسن بن الربيع. وأما فضيل فهو ابن عياض أبو علي الزاهي السيد الجليل رضي الله عنه. وأما قوله: وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلى بهداه وعمل بسنة لهمه. أولا هذه الترجمة للإمام مسلم للإمام النووي رحمه الله، باب أن الإسناد من الدين. ومعنى الإسناد هو الطريق الذي يوصل إلى الخبر، طريق الرواة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى منتهى هذا الإسناد، إما إلى تابعي أو إلى صحابي، يعني قول أحد من السلف تابعي أو إلى الصحابي أو إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالإسناد من الدين، وذلك أن هذا الدين يعني ينقل، ونقله إما أن يكون برجال ثقات ينقلونه، وأما إذا جاء فهذا يقبل، وأما إذا جاء الناس مجروحين فإنه لا يجوز قبوله، لا يجوز قبوله إذا كان في هذا الإسناد فيه ناس مجروحين، يعني معنى كذابين، أو أنهم دون الكذابين كالسيء الحفظ فإنه لا يقبل، لأن هذا دين، لأنهم ينقلون الدين. فإذا كان الإسناد صحيحا يقبل ما ينقله، أما إذا لم يكن يعني هناك إسناد فإن الأخذ عن المجروحين وعن الكذابين يعتبر هذا سيجعل ينزل منزلة يعني ما يؤخذ عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله، فيختلط ما يعني وراء جاءنا عن الله وعن الرسول بما يفتريه الكذابين، فعند ذلك يفسد الدين. أكبر فساد للدين أن يكون مصدر التلقي والأخذ تكون مختلطة من الله تبارك وتعالى ومن الرسول ومن الكذابين والمجروحين. فإذا كان من الكذابين والمجروحين فإنه يختلط الحق بالباطل ويفسد. الأمر الآخر أن الجرح، قال أيضا في الترجمة أن جرح المجروحين من الدين، وأنه ليس من الغيبة المحرم. فإذا قيل أن فلان كذاب، فلان هذا وضاع، وفلان كذب على الحديث، وفلان هذا سيء الحفظ، وفلان هذا مجروح بأي جرحة أخرى مثلا غير كذا ترد حديثه، فهذا من الدين كذلك. وذلك أن التثبت يعني فيما ينقل يعني عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر واجب، ولولا هذا التثبت ومعرفة الذين ينقلون فعند ذلك دخل من يدخل. فلو كان هذا محرما لأصبح كل يعني من أراد إفساد الدين أن يروي، وإذا كان هو يأمن من الجرح ويؤخذ حديثه ينتهي. وهذا الذي عمل إليه الزنادقة، فإنهم عملوا إلى إفساد الدين عن طريق وضع الأحاديث عن النبي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فبهذا يشوه الدين ويشوه يعني صورة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويجعلونه في مصاف الناس الذين يعني الأغبياء الذين يقولون أقوال من الأقوال الصافرة، فلو كانت هذه الأقوال الصافرة لا تنفى يعني عن حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه لسقط الدين. فإذا التثبت في الرواية وجرح من يستحق الجرح من هؤلاء الرواة ومعرفتهم بأسمائهم وصفاتهم والتثبت منهم، هذا من الدين وليس هو من الغيبة المذمومة. نعم. وأما قوله وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. نعم، هذا كلام الفضيل، أن ينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، لأن أهل البدع أولا هم هذا جرح فيهم مجروح، ثم إنه قد ينصر بدعته بما يعني يضعه من الأحاديث على النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فهذه مسألة قد تقدمناها في أول الخطبة وبينا المذاهب فيها. بينها لأن يعني بالنسبة لأهل البدع فيه قالوا بعضهم يكونوا يعني قد وقع في بدعة لكنه من أهل الصدق ولا يستحل الكذب عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يؤخذ حديثه، وقال يؤخذ حديثه فيما لا ينصر به بدعته. ولذلك روى يعني شيوخ الرواية عن بعض الذين وقعوا في بدعة، روى عن بعض الخوارج من القاعدة في الخوارج، وروى عن بعض القدرية، وروى عن بعض المرجعة، وروى عن بعض الشيعة ممن لا يستحلون الكذب عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد مضى هذا. والبعض رأى أنه كل من وقع في بدعة لا يقبل حديثه بتاتا، لكن الصحيح أن من وقع في بدعة وهو من أهل الصدق والأمانة معلوم صدقه وأنه يعني لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل الإمام أحمد يعني رويتم عن فلان وعن فلان، فقال إنا نروي عن جماعة لأن يخر أحدهم من السماء يعني أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركنا روايتهم لذهب علم كثير، لو تركنا ما يرونه لضاع علم كثير يعني من الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا الذي قال الإمام النووي نحن قدمنا يعني أقوال أهل العلم فيه، وهذا الذي رجح. نعم. قوله حدثنا أصحاب ابن إبراهيم الحنظلي هو ابن رهوي الإمام المشهور حافظ أهل زمان، وأما الأوزاعي فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بضم المثنى من تحت وكسر الميم الشامي الدمشقي إمام أهل الشام في زمان. نعم. بلا مدافع ولا مخالفة. نعم. كان يسكن دمشق خارج باب الفرازيس. نعم. ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات بها. نعم. مرابطا يعني في الجهاد، يعني كان صغر من صغر الإسلام فذهب يعني ترك دمشق وذهب إلى بيروت ملابس في الجهاد، اللي هو يعني أبو زرعة رضي الله تعالى عنه رحمه الله. نعم. وقد انعقد الإجماع على إمامته. نعم. وقد انعقد الإجماع على إمامته وجلالته وعلو مرتبته. نعم. وكمال فضيلته. نعم. وأقاويل السلف كثيرة مشهورة في ورعه وجهه. نعم. وعيادته وقيامه بالحق وكثرة حديثه وفقهه وفصاحته واتباعه للسنة وإجلال أعياد أئمة زمانه. نعم. من جميع الأصفار له واعترافهم بميلته، وروينا من غير وجه أنه أفتى في 70,000 مسألة. ما شاء الله. نعم. وروى عن كبار التابعين، وروى عنه قتادة والزهري ويحيى بن أبي كثير وهم من التابعين، وليس هو من التابعين، وهذا من رواية الأكابر على الأصابع. واختلفوا في الأوزاع التي نسب إليها، فقيل بطن من حمير حمية. أوزاعي نسب إلى بطن من قرية حمية. نعم. وقيل قرية كانت عند باب الفراديس. نعم. وقيل من أوزاع القبائل أي فرقهم وبقايا مجتمع من قبائل شتى. وقال أبو زرع الدمشقي كان اسم الأوزاعي عبد العزيز فسمى نفسه عبد الرحمن. نعم. وكان ينزل الأوزاع وغلب ذلك عليه. نعم. وقال محمد بن سعد الأوزاع بطل من همدان والأوزاعي من أنفسنا، والله أعلم. قوله لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيف وكيف، فقال إن كان نبيا فخذ عنه. قوله كيف وكيف ثم بفتح التاء وكسرها. لغتان نقلهما الجواري في صحاحه عن ابي عبيده. وقوله ان كان مليا يعني ثقه ضابطا متقنا. يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما يعتمد على معامله المليء بالمال ثقه بذمته. المليء اللي هو الذي عنده مال، فقال ان كان مليا يعني مليئا يعني ممتلئ بالعلم الثقه فخذ منه. نعم. واما قول مسلم يعني شبهه بالمليء اللي هو يعني الغني، فهذا الذي تاخذ منه. اما اذا كان رجل يعني فقير فهذا ايش حتاخذ منه يعني شبهه بهذا، كما في الحديث فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، على مليء يعني على من عنده مال يعني. نعم. وأما قول مسلم وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فهذا الدارمي هو صاحب المسند المعروف، كنيته أبو محمد السمرقندي، منسوب إلى دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناس بن تميم. وكان أبو محمد الدارمي هذا أحد أحفاد المسلمين في زمانه. نعم. قل من كان بدانية في الفضيلة، بدانية في الفضيلة، بدانيه في الفضيلة والحب. قل من يقترب منه في الفضيلة والحب. نعم. قال رجاء بن مرثي ما أعلم أحدا هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدارمي. نعم. وقال أبو حاتم هو إمام أهل جماعة. نعم. وقال أبو حامد الشرقي إنما أخرجت خرسان من خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال: محمد بن يحيى ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن أبي طالب. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الله غلبنا الدارمي في الحفظ والعلم. ولد الدارمي سنة 81 و100 ومات سنة 55 و200 رحمه الله. قال مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الأصمعي عن ابن الزناد عن أبي ابن الزناد عن ابن أبي الزناد عن أبي. أما الجهضمي بفتح الجيم وإسكان الهاء وفتح الضاد المعجمة. قال الإمام الحافظ أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني في كتابه الأنساب هذه النسبة إلى الجهامضة وهي محلة بالبصر. قال وكان نصر بن علي هذا قاضي بالبصر، قاضي البصر، وكان من العلماء المتقنين، وكان المستعين بالله بعث إليه ليشخصه القضاء. نعم، ليشخصه القضاء جعله يعني في منصب القضاء. نعم. فدعاه أمير البصر لذلك فقال ارجع فاستخير الله تعالى، فرجع إلى بيته نصف النهار فصلى ركعتين وقال اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليه، فنام عنده فإذا هو ميت. نعم، طلب الموت حتى لا يتولى القضاء. وكان ذلك في شهر ربيع الآخر سنة 50 و100. نعم. وأما الأصمعي فهو الإمام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين منهم، واسمه عبد الملك بن قريب بقاف مضمومة قريب بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثنى من تحت ساكنة ثم باء موحدة. ابن عبد الملك بن أصمع البصري أبو سعيد نسب إلى جده، وكان الأصمعي من فقهاء الرواة ومتقنين، وكان جامعا للغة والغريب والنحو والأخبار والملح والنوادر. والملح والنوادر. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة من الأصمعي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا ما عبر أحد من العرب ما عبر أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. وروينا عن الأصمعي قال أحفظ 16,000 أرجوزة. أرجوزة جوزة. جوزة اللي هي يعني لون من ألوان الشعر. 16,000 يعني أرجوزة قصيدة يعني من الخصائد. نعم. وأما أبو سنان بكسر الزاي فاسمه عبد الله بن الأكوان كنيته أبو عبد الرحمن. نعم. وأبو سنان لقب له كان يكره واشتهر به وهو قريشي مولاه النبي. وكان الثوري يسمى أبو سنان أمير المؤمنين في الحديث. قال البخاري أصح على أساليب أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال مصعب كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة. وأما أبي الزناد فهو عبد الرحمن ولأبي الزناد ثلاثة بنين يرغون عنه عبد الرحمن وقاسم وأبو القاسم. وأما مسعر بكسر الميم وهو ابن كدام الهلالي العامري الكوفي أبو سلمة المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه. المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه. نعم. وقوله لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. إلا الثقات. نعم. لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات يعني لا يقبل ممن حدث عن النبي إلا يعني من الثقات. نعم. معناه لا يقبل إلا من الثقات. نعم. وأما قوله رحمه الله وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد أو قهزاد من أهل المرو قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت ابن مبارك يقول الإسناد من الدين. ابن مبارك الإسناد من الدين يعني مما أمرنا به. نعم. قال ولولا الإسناد لقال يعني من قال ما شاء أن يفعل. لولا الإسناد لكان كل واحد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتختلط الأمور. نعم. ففيه لطيفة من لطائف الإسناد الغريبة وهو أنه إسناد خراساني كلهم من شيخنا أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إلى آخره. نعم. فإني قد قدمت أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون نيسابوليون. نعم. وهؤلاء الثلاثة المذكورون أعني محمدا وعبدان وابن المبارك خراسانيون خراسانيون. نعم. مروزيون. نعم. وهذا قل أن يتفق مثله في هذه الأجماع. نعم. أما قهزان فبخاف مضمومة قهزان فبخاف مضمومة ثم ها ساكنة ثم زاي ثم ألف ثم ذا معجب. هذا هو الصحيح المشهور المعروف بضبط. وحكى صاحب مطالع الأنوار عن بعضهم أنه قيدهم بضم الهاء وتشديد الزاي وهو أعجمي فلا ينصرف. قال ابن ماكولا مات محمد بن عبد الله بن قهزان هذا يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم. عشرين خلون. خلون من المحرم سنة 62 و200. فتحصل من هذا أن مسلما حصل. فتحصل نعم من هذا أن مسلما رحمه الله مات قبل شيخي هذا 5 أشهر ونصف. نعم. كما قدمناه أول هذا الكتاب من تاريخ وفاة مسلم رحمه الله. وأما عبدان فتح العين وهو لقب له واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة العسكي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. قال البخاري من جبلة العسكي مولاهم العسكي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. قال البخاري في تاريخه توفى عبدان سنة توفي عبدان عبدان سنة 22 و200. وأما ابن المبارك فهو السيد الجليل جامع أنواع المحاسن أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي مولاه سمع جماعات من التابعين وروى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه وأئمة عصره كسفيان الثوري وفضيل بن عياض وآخرين، وقد أجمع العلماء على جلالته وإمامته وكبر محله وعلوه مرتبته. روينا عن الحسن بن عيسى قال: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن نصر، فقالوا: تعالوا حتى نعرف حصار. فقالوا: تعالوا نعد حصار بن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والشدة، والشدة في رأيه، وقلة الكلام فيما لا يعنيه، وقلة الخلاف على أصحابه. شيء عظيم. قل ما تجتمع يعني في رجل. وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاع والتجارة والسخاء والمحبة عند البر. وقال محمد بن نسح: صنف ابن المبارك كتبا كثيرة في أبواب العلم وصنوفه، وأحواله مشهورة معروفة. وأحواله مشهورة معروفة. وأما مرض فغير مصروفة، وهي مدينة عظيمة بخراسان، وأمهاته مدائن خراسان أربع: نيسابور ومر وبلخ وهراء. والله أعلم. قوله: حدثني العباس بن أبي رزق قال: سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسلام. بيننا وبين القوم القائم الإسلام، يعني كل من يدعي يعني يقول اللي بيننا وبينهم الإسلام، فهذا الإسلام هو الذي يبين يعني صحة ما ينقلون أو كذب ما ينقلون. وأما الإسمة فبراء مكسورة ثم زاي ساكنة ثم مين ثم ها. وأما عبد الله فهو ابن الله، ومعنى هذا الكلام إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه، وإن تركناه فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد، كما لا يقوم الحيوان بغير قوارب. ثم أنه وقع في بعض الأصول العباس بن رزمة، وفي بعضها العباس بن أبي رزمة، وكلاهما مشكل. ولم يذكر البخاري في تاريخه وجماعة من أصحاب كتب أسماء الرجال العباس بن رزمة ولا العباس بن أبي رزمة، وإنما ذكروا عبد العزيز بن أبي رزمة أبا محمد المروزي. سمع عبد الله بن مبارك ومات في المحرم سنة 600، واسم أبي رزمة غزوان. والله أعلم. قوله: أبا إسحاق الطلقاني وهو بفتح اللام قال: قلت لابن المبارك الحديث الذي جاء أن من البر بعد البر أن تصلي لأبوي مع صلاتك وتصوم لهما مع صوم. قال المبارك: عمن هذا؟ قلت: من حديث شهاب بن فراش. قال: ثقة. عمن قلت؟ عن الحجاج بن دينار. قال: ثقة. عمن قال؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوض. قال: وين هذا؟ الحجاج بن دينار لما يقول قال رسول الله، بينه مفاوض، يعني بينه مسافة طويلة لابد فيه، من أين؟ هم على مفاوض جمع مفازة، والمفازة الصحراء الطويلة، فكيف وصل إليه؟ تنقطع فيها أعناق المطر. تنقطع بها أعناق المطي. المطي يعني المطي جمع مطية، والمطية اللي هي الناقة المسافرة. يقول تتقطع أعناق جيش هذه المفاوض، يعني أنه بينه وبين الرسول يعني زمان بعيد. تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. يعني قلب المعنى، معنى الحديث إنه ما في الصدقة أن تتصدق عن أبيك ما في، أما أن تصلي له مع صلاتك، يعني هي الصلاة المعروفة، فهذا لم يأتي، يعني ما جاء أن الإنسان يصلي عن غيره. أما إذا كانت الصلاة معنى الدعاء فنعم، يعني إذا أردت أن تدعو فتدعو لك وتدعو لوالدي. معنى هذه الحكاية أنه لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح. الشاهد في الحكاية هذه كلام عبد الله المبارك أنه لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح، إسناد صحيح ومتصل، أما إذا كان منقطع فهذا كذلك ليس صحيح. نعم. وقوله مفاوز جمع مفاوز نعم مفاوز جمع مفاوز وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة، أرض القفر القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فيها، قيل سميت مفاوز للتفاؤل بسلامة تالكها، يعني من باب أسماء الأضداد، يعني مفاز من الفوز، يعني كأنه تفاؤل بأن من قطع يفاز. نعم. كما سموا اللذيغ سليما، يسموا اللذيغ على السم اللذيغ الذي لدغته الحية يسموا سليم، يقول لك فلان سليم، ما يقول لذيغ لأن اللذيغ يعني ممكن للموت، لكن يقول سليم تفاؤل بأن يسلم من اللدغة، يعني. نعم. وقيل لأن من قطعها فاز ونجا. نعم. وقيل لأنها تهلك صاحبها يقال فوز الرجل إذا هلك. ثم أن هذه العبارة التي استعملها هنا استعارة حسنة. استعارة حسنة. استعار الطريق المقطوع في الإسناد بطريق المقطوع في السفر بالمفاوض والمهالك البعيدة. نعم. وذلك لأن الحجاج بن هلال هذا من تابع التابعين. نعم. فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، التابعي والصحابي. نعم، يحتاج يكون بينه وبين الرسول، يعني لاب التابعي وصحابي. نعم. فلهذا قال بينهما مفاوز أي انقطاع كثير. نعم. وأما قوله ليس في الصدقة اختلاف فمعناه أن هذا الحديث لا يحتج به، ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما. نعم. فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين. نعم. وهذا هو الصواب. نعم. وأما ما حكاه أكبر قضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطع، وخطأ بين مخالف وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. يعني كلام الموارد الذي نقله هذا بأن الميت لا يلحقه يعني أي ثواب من عمل غيره، يقول هذا مذهب باطل. يعني طبعا الذين قالوا هذا احتجوا بقول الله تبارك وتعالى وليس الإنسان إلا ما سعى. نعم. فلا التفات إليه ولا تعريج عليه. وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابهما إلى الميت. نعم. من العبادات اللي هي العينية هذه الصلاة والصوم، لكن جاء في الصوم طبعا حديث أن يصام عن الميت، يعني الأيام التي تجب عليه كان يجب عليه صومها ولم يصومها إذا كان عليه دين. نعم. إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه ولي. نعم. إلا إذا كان الصوم واجب عنه ومات، أما الصوم نفلا إذا كان عليه أيام رمضان مثلا ولم يقضيها ومات قبل أن يقضيها فهذا يصام عنه. نعم. كده قول النبي من صام عليه من مات عليه صوم صام عنه ولي. نعم. أما صوم النفل يعني يصوم الإنسان نفل عن والديه، صوم عليه مثلا يصوم ثلاثة أيام البيض أو يوم الاثنين أو يوم الخميس أو نحو هذا، صيام تطوع فلا. نعم. أو من أذن له الولي فإن فيه قوله للشافعي أشهرهما عنه أنه لا يصح، وأصحهما عند محققي متأخر أصحاب أنه يصح. نعم. وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. نعم. وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. نعم. وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت، وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك وغير ذلك. وفي صحيح البخاري في باب من مات وعليه نذر أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها. وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن الراهوي أنهما قالا بجواز الصلاة على الميت. وقال الشيخ أبو سعد لكن هذه كلها طبعا يعني أقوال لهؤلاء الصحابة والتابعين، وليس عليها دليل يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشيخ أبي سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه الانتصار إلى اختيار هذا، وقال الإمام أبو محمد البغوي من أصحابنا في كتابه التهديد لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مدة من مد من طعام. وكل هذا يعني هذا يعني رأى أنه يعني يخرج كفارة الذي يموت عليه الصلاة يعني واجب ما أداها، فأنه يكفر عنه. نعم، هذا كل ليس دليل عليه. نعم. وكل هذه المذاهب ضعيفة. ضعيفة نعم، عن هذه الدليل. ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج. نعم. فإنها تصل بالإجماع. ودليل الشافعي والموافق. الدعاء والصدقة والحج هذه تصل بالإجماع لأن فيها نصوص. يعني ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولذلك أجمعت عليها الأمة أنه يجوز فعله عن الميت. نعم. ودليل الشافعي والموافقين قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واختلف أصحاب الشافعي في ركعته الطواف في حج الأجير، هل تقعان عن الأجير أم عن المستأجر؟ والله أعلم. وأما فراش المذكور بكسر الخاء المعجمة الفراش، وأما فراش المذكور بكسر الخاء المعجمة وقد تقدم الفصول أنه ليس في الصحيحين فراش المهمل إلا والد ربعي فراش حراش. نعم. حراش في المهمل إلا والد ربعي. وأما قول مسلم حدثني أبو بكر بن النضر عن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية. فهكذا وقع في الأصول أن أبو بكر بن النضر بن أبي النصر قال حدثني أبو النضر، وأبو النضر هذا هو جد أبي بكر هذا. وأكثر ما يستعمل أبو بكر بن أبي النضر، واسم أبي النضر هاشم بن القاسم، ولقب أبي النضر قيس النضر قيس. وأبو بكر هذا الاسم وبطر هذا الاسم له لا كنيته، هذا هو المشهور يعني اسمه لا كنيته يعني تسمى به، لأن الكنية ما يسمى بأب أو أم. نعم، هذا هو المشهور. وقال عبد الله بن أحمد الدورقي اسمه أحمد، قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر قيل اسمه محمد. وأما أبو عقيل بفتح العين وبهية بضم الباء الموحدة، وهي بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وتشديد الياء، وهي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قيل أنها سمتها بهية ذكرى رجل. نعم. قيل أنها سمتها بهية بهية ذكره أبو علي الغساني في تقييد المهمة، وروى عن بهية مولاها أبو عقيل المذكور، واسمه يحيى بن المتوكل الضرير المدني وقيل الكوفي، وقد ضعفه يحيى بن معين وعلي بن المدني وعمر بن علي وعثمان بن سعيد الدارمي وابن عمار والنسائي. ذكر هذا كله الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بأسانيده عن هؤلاء. كان قيل فإذا كان هذا حاله فكيف روى له مسلم؟ فجوابه من وجهه، أحدهما أنهم لم يثبت جرحه عنده مفسر، ولا يقبل الجرح إلا مفسر. نعم، الجرح الشخص المجروح يعني لا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسر جرحه، يعني أن يقال مثلا والله هذا يعني لا يؤخذ حديث، هذا جرح له، لكن لابد من تفسير هذا لما، يعني هو كذاب، فالجرح مفسر أن تذكر العلة التي في هذا الشخص في عدد يده. أما مجرد لا ينقل عنه أو لا يروى عنه، طيب ما جرحته؟ فمن مذهب مسلم أنه ما كان يقبل، يعني الراوي يقبل فيه الجرح إذا كان مفسرا، لا بد أن يكون معلوم ما نوع الجرح هذه التي جرح بها الشخص. نعم. والثاني أنه لم يذكره أصلا ومقصوده، بل ذكره استشهادا لما قبله. نعم. وأما قوله في الرواية الأولى القاسم بن عبيد الله لأنك ابن إمامي هدي أو هدى، هدي بن بكر وعمر إمامي هدى. إمامي هدى أي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. وفي الرواية الثانية وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر رضي الله عنهما. نعم. فلا مخالفة بينهما، فإن القاسم هذا ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن الخطاب بن عمر بن الخطاب فهو ابنهما، وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. نعم. رضي الله عنه. فأبو بكر فهو نعم أبو بكر جده. نعم. فأبو بكر جده الأعلى لأمه. نعم. وعمر جده الأعلى لأبيه. نعم. وابن عمر جده الحقيقي لأبيه رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وأما قول سفيان في الرواية الثانية أخبروني عن أبي عقيل، فقد يقال فيه هذه الرواية عن مجهولين، وجوابه ما تقدم أن هذا ذكره متابعة. ذكره يعني مسلم ذكره متابعة له الحديث الذي يأتي، ويعني يقوي حديث آخر صحيح الإسناد. فإذا كان الحديث المتابعة هذا يكون فيه راوي يعني نازل عن منزلة من يقبل حديثه فيقبل في المتابعة. نعم. أن هذا ذكره متابعة واستشهاد. نعم. والمتابعة والاستشهاد يذكرون فيهما ما لا يحتج به على انفراده. إيه يذكر فيه ما لا يحتج به على انفراده، لكن على انفراده ما يقبل هذا الحديث، لأن هذا يعني فيه راوي أو فيه أكثر ليسوا على مستوى من يقبل حديثه. فإذا كان منفرد ما يقبل، لكن إذا كان في المتابعات يقبل لأنه يقوي حديثه. نعم. لأننا في ماذا على ما قبلهما لا عليهما. نعم. وقد تقدم بيان هذا في الأصول والله أعلم. نعم. قوله سئل ابن عون عن حديث لشاهد وهو قائم على أسكفة الباب، فقال أن شهرا لزكوه، قال يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. نعم. أما ابن عون فهو الإمام الجليل المجمع على جلالته. شهرا نعم. شهرا تركوه يعني لم يقبلوا حديث. نعم. قال يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. أما ابن عون فهو الإمام الجليل المجمع على جلالته وورعه. نعم. عبد الله بن عون بن الطبان. نعم. أبو عون البصري، كان يسمى سيد القراء أي العلماء. نعم. وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصى. نعم. أو تحصى. وقوله أسكفة الباب نعم. على العتبة السفلى. التي توضع، وهي تضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء. وقوله تركوه هو بالنون والزاي المفتوحتين، معناه طعنوا فيه وتكلموا بجهل. فكانه يقول طعنوه بالنيزة بفتح النون وإسكان المثنى. فهذه نزكوه، يقصد نزكوه يعني تركوه. ونزكوه من باب انهم ضربوه بالنيزة، يعني انهم يعني اصابته سهام الناس في الجرح. نعم. وهو رمح قصير، وهذا الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة. نعم. وكذا ذكرها من اهل الادب واللغة لهم قالوا نزكوه، فان كان بعضهم قال نزكوه هذه، انما المقصود هو تركوه، ولكن صحفت يعني، فنزكوه تكون على انه ضربوه بالنيزك يعني الحجار كما يضرب النيزة في اللي هو الشهر يعني. نعم، والمقصود على كل حال تركوا حديثا. نعم. وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة، والغريب الهرمي في غريب. نعم. وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم أنهم رووه تركوه بالتاء. نعم. والراء وضعفه القاضي وقال الصحيح بدون والزاي. نعم. قال وهو الأشبه بسياق الكلام، وقال غير القاضي رواية التاء تصحيح وتفسير مسلم يردها. ويدل عليه أيضا أن شعرا ليس متروكا بل وثقة كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم، فممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. وقال أحمد بن حنبل من أحسن حديث ووثقه. وقال أحمد بن عبد الله العجلي هو تابعي ثقة. وقال ابن أبي حيثمة عن يحيى بن معين هو ثقة. ولم يذكر ابن أبي حيثمة غير هذا. وقال أبو زرعة لا بأس به. وقال الترمذي قال محمد يعني البخاري شهر حسن الحديث. شهر حسن الحديث هو شهر بن حجر. حسن الحديث، حسن الحديث يعني ليس يعني الصحيح وإنما دون الصحيح. نعم. وقوي أمر. وقال إنما تكلم فيه ابن عوف ثم روى عن هلال بن أبي زينة عن شهر. وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة. وقال صالح بن محمد شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وعن الشهر ولم ينقف منه على كذب. وكان رجلا يمسك أن يتعبد. إلا أنه روى حديث لم يشركه فيه أحد، فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء عليه. وأما ما ذكر من جرحه أنه أخذ خريطة من بيت المال فقد حمله العلماء المحققون على محمل صحيح. إيه خريطة يعني كيس الذي فيه نقود يعني. ناخذ خريطة من بيت المال يعني صرف من بيت المال يعني حمله على محمل صحيح. نعم. وقول أبي حاتم بن حيان أنه سرق من رفيقه في الحج عيبة غير مقبول. عيبة غير مقبول. عيبة اللي هي يعني الكيس الذي يكون فيه زاد الطعام أو المال. نعم. غير مقبول عند المحققين بل أنكروه والله أعلم. نعم. وهو شهر بن شوح بفتح الحاء المهملة والسين المهملة. حوشب بذات الحاء مهملة والشين المعجمة أبو سعيد ويقال أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن وأبو الجعد الأشعري الشامي الخمسي وقيل الدمشقي. فقوله أخذته ألسنة الناس جمع لسان على لغة من جعل اللسان مذكرا. وأما من جعله مؤنثا فجمعه ألسن بضم السين. قاله ابن قتيبة والله أعلم. وقوله رحمه الله حدثنا حجاج بن الشاعث حدثنا شباب هو حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو محمد البغدادي كان أبوه يوسف شاعرا صاحب أبو نواس. وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الجائر المشهور بالظلم وسفك الدماء ويوافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته ونسبه ويخالفه في جده وعصره وعدالته وحسن طريقته. وأما شبابه فالفتح الشين المعجمة والتاعين الموحدتين وهو شبابه بن سواه أبو عمرو الفزاري مولاهم المدائن قيل اسمه مزوان وشبابه لقب. وأما قوله عباد بن كثير من تعرف حاله فهو بالتاء مثنى فوق خطابه يعني انت عارف بضعفه. واما الحسين بن واقد فبالقعر. واما محمد بن ابي عتاب فبالعين المهمله. واما قول يحيى بن سعيد لم نرى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث. هذا كلام محمد بن سعيد يقول لم نرى الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث، يقصد بعض الناس الذين كانوا يعني في ظاهر صلاح من يعني الصلاة وغيرها والتعبد، لكنه كان يكذب في الحديث من باب يعني أنه يراه أنه حسبة وخدمة للدين. نعم، وهذا أخطر أنواع الكذب، لأن هذا ما يعرف إلا بصعوبة، إن ظاهره هو الصدق ولكن حقيقته الكذب، والكذب ليس عن يعني عن سوء نية عنده وإنما عن حسن نية، لكن الكذب على النبي سواء بحسن نية أو بسوء نية هو شر، لأن هذا الكلام عن الرسول تشريع. نعم. وفي الرواية الأخرى لم تر ضبطناها في الأول بالنون. نعم. وفي الثاني بالتاء المثنى، ومعناها ما قاله مسلم أنه يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك. يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون ذلك، يعني هذا صورة، لكن الصورة الأخرى أنهم بعضهم كان من الزهاد لكن يستحلون الكذب على الرسول من باب النفع، يعني في زعمهم كما قيل على مريم، يعني نوح بن مريم الجامع يقول احنا كذبنا للرسول، يضع أحاديث في فضل القرآن سورة سورة ونحو هذا حتى يشتغل الناس بقراءة القرآن ويرغب الناس بقراءة القرآن، ويضع أحاديث في الترغيب أو الترهيب ونحو، وأكثر الحديث التي يعني وضعت في الترغيب والترهيب من هؤلاء يكذبونها ويضعونها على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يتأملون ذلك لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث فيقع الخطأ في روايتهم ولا يعرفونها. نعم. ويرون الكذب ويرون الكذب ولا يعلمون أنه كذب. هذا مغفلين منهم، الذي قد يكون يعني من أهل الصلاح لكن ما عنده علم بالإستاذ وبالرجال، فقد يروي الكذب ولا يعرف أن هذا كذب، لم يكن له علم بالرجال الذين. نعم. وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عمله. نعم، هذا هو الإخبار بخلاف يعني الحقيقة، سواء تعمده الشخص أو لم يتعمد فهو كذب. نعم. وقوله فلقيت أبا محمد بن يحيى بن سعيد القطان، فالقطان مجرور صفة ليحيى وليس منصوبا على أنه صفة لمحمد. نعم. والله أعلم. قوله فأخذهم بول فقال فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أباه عن أنس. أباه عن أنس. أما قوله أخذه البول فمعناه ضغطه وأزعجه. نعم. واحتاج إلى إخراج. وأما الكراسة بالهاء في آخرها فمعروفة، قال أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب الكراسة معناها الكتبة المضمون بعضها إلى بعض. نعم، الكتب المضمون بعضها إلى بعض، معروف الكراسة بناء نفس المعنى الذي استخدمها الكراسة. نعم. والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض. نعم. مشتق من قولهم رسم مكرس. رسم مكرس. نعم. إذا ألصقت الريح التراب به. نعم. ألصقت الريح التراب به. قال وقال سيد الكراسة مأخوذة من أكراس، أكراس الغنم. نعم. وهو أن تبولت الموضع شيئا بعد شيء فيتلبد، وقال أقبل قضاة الموردي أصل الكرسي العلم. ومنه قيل الصحيح يكون فيها علم المكتوب في الراسة ومروعة. نعم. وأما أبان ففيه وجه لأهل العربية الصرف وعدم، فمن لم يسربه جعله فعلا ماضيا والهمزة زائدة فيكون أسهل. أبان. نعم. ومن صرفه جعل الهمزة أصلا فيكون فعالا وصرفه هو الصحيح، وهو الذي اختاره الإمام محمد بن جعفر في كتابه جامع اللغة، والإمام أبو محمد السيد البطليسي قال رحمه الله وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب العفان حديث هشام أبي المقدار حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل فقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب، قلت للعفان أنهم يقولون هشام سمعهم من محمد بن كعب، فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث. نعم انه ابتلي من قبل هذا الحديث. نعم يعني بسبب هذا الحديث. نعم. فكان يقول حدثني يحيى بن محمد ثم ادعى بعد أن سمع أنه سمعه من محمد. نعم. وأما قوله حديث عمر فيجوز في إعرابه النصب والرفع، فالرفع على تقدير هو حديث عمر، والنصب على وجهين، أحدهما البدل من قوله حديث هشام، والثاني على تقدير أعلى. نعم. وقوله قال هشام حدثني رجل إلى آخره هو بيان الحديث الذي رآه في كتاب عفان. وأما هشام هذا فهو ابن زياد أمه مولاه البصري ضعفه العلم، ثم هنا قاعدة ننبه عليها ثم نحيل عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وهي أن عفان رحمه الله قال إنما ابتلى هشام ابتلي هشام يعني كما ضعفوه من قبل هذا الحديث. كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. وهذا القدر وحده لا يقتضي ضعف، لأنه ليس فيه تصريح بكذب، لاحتمال أنه سمعه من محمد ثم نسبه تحدث به عن يحيى. ثم نسيه تحدث به عن يحيى عنه ثم ذكر سمعه من محمد فرواه عنه، ولكن انضم إلى هذا القرار وأمور اقتضت عند العلماء بهذا الفن الحذاق فيه المبرزين من أهلي العارفين بدقائق أحوال الرواية أنه لم يسمعه من محمد، فحكوا بذلك لما قامت الدلائل الظاهرة عنه لذلك. وسيأتي بعدها أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجهل في نحو هذا، وكلها يقاس فيها ما قلنا هنا، والله أعلم. نعم.